أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن القرآن جاء ليؤكد على أمور، وهذه الأمور تتخذ دوائر وتتكرر فيه كثيرا. أول شيء جاء القرآن يثبته التوحيد، وقد دعا القرآن للتوحيد وثبت لا إله إلا الله محمد رسول الله بأدلتها وببراهينها بعد أن جاء بالقرآن في الفاتحة. وقلنا إن هذا الكتاب لا يمكن أن يقاوم، وأن ربنا أمر بتدبره وبتلاوته وبعدم هجره، وأنه النور المبين والشفاء الواضح، وأنه تبيان لكل شيء، فحري بنا أن نتجمل به وأن نشكر ربنا وأن نعطي الوقت لهذا الكتاب ونطلع هذه الكنوز والجواهر. فالعلوم التي جاء القرآن يبينها سبعة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. لا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في هذه المواضع أبدا، وقد الآية تكون تتعلق بمواضع متعددة. هذا بالبسط. أما إذا اختصرنا فالقرآن جاء يبين ثلاثة أمور: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ومن أطاعه دخل الجنة، ومن كفر به دخل النار. هذه الجمل الثلاثة تأتي دوائر. ثم إن هذه الأمور السبعة لإعجاز القرآن وإيجازه وجماله وجلاله وحسنه جاءت في الفاتحة. كيف هذه الأمور السبعة في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه أقسام التوحيد الثلاث: الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. يوم الدين القيامة اهدنا الصراط المستقيم، هذه الشريعة الطريق المستقيم. أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد. أنعمت عليهم والمغضوب عليهم القصص، والمنعم عليهم أيضا النبوات من النبيين والصديقين. فكل موضوعات القرآن موجودة في الفاتحة يا أحبتي، أليس هذا الإعجاز؟ أليس هذا الإيجاز؟ أليس هذا الجمال؟ أليس هذا الجلال؟ إذن لا بد أن نصحب هذا الكتاب وأن نطلع هذه الكنوز وأن نحاول أن ننقذ سكان الأرض من النار. أمة الإسلام أفضل أمة. نترك الكفار ولا نبين لهم، لا بد أن نبين لهم جمال هذا الدين وحسنه، ولا بد قبل ذلك أن نتمثل الدين. الدين يتمثل، الدين يظهر في حياتنا، الدين لا يكون إلا بالتطبيق. أما نتكلم بالدين ونخالف الدين هذا مغالطة. قال تعالى العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيا أحبتي، نحن في حاجة ماسة إلى أن نتمثل الدين، والعالم في حاجة ماسة إلى أن نتمثل الدين، حتى نكون قدوة لهم، وحتى يعني يستفيدون منا، حتى يستفيدوا منا. نعم نعم. التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. ثم إن أول البقرة هو إشارة لذلك الكتاب، ذلك الكتاب إشارة للصراط المستقيم، الصراط المستقيم لذلك الكتاب لا ترتابوا فيه أو لا ريب فيه. ثم بين أوصاف المتقين وجزاءهم، ثم بين أوصاف الكافرين وجزاءهم، ثم بين أوصاف المنافقين وجزاءهم، ونادى الطوائف الثلاثة، وجاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها بطريق لا يمكن أن ينكرها إلا مكابر. فالقوالب الموضوع فيها دين نطق قوالب معجزة، فالقوالب الموضوع في هذا الكتاب قوالب معجزة لا يمكن أن تقاوم. ولذلك لما قال يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، يا أيها الناس الطوائف الثلاثة، يا مسلمون، يا كفار، يا منافق، اعبدوا ربكم، اعبدوا، أمر للوجوب. بعدين أحدث تسائل ضمنا وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله، وهي براهين أن العبادة لا تصلح إلا لمن؟ إلا لله. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإنصاف والإقناع وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة. ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. فهذا تحدي سافر، وإقناع واضح، وبيان جميل، وإيجاز معجز. يكفينا أن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذان الإنشاءان أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله. كيف وضع هذا الوضع، وأمر بالتدبر وأمر بالتعقل وأمر بالتفهم حتى نفهم ونستوعب، وحتى يقوى إيماننا، وحتى نكون قدوة للآخرين. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، بعد أن قسم أهل الأرض إلى مؤمنين وإلى كفار وإلى منافقين، ولا رابع للقسمة، هذه قسمة استقرائية. سكان أهل الأرض إما مسلم وإما كافر وإما منافق، ما فيه رابع، مسلمون كفار منافقون، لكن الكفار أنواعهم كثير والمنافقون أنواعهم والمسلمون أيضا أنواعهم والحمد لله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أبو ذر قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر، صار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبو ذر، أنف أبي ذر. معاذ ما حق العباد على الله؟ لا، قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء، وحق الله على العباد أن لا يشركوا به شيء. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فالدين يسر يا أحبتي، وديننا سهل، لكن المشكلة من يترك الدين، يترك الصلاة، يترك الصوم، يعق الوالدين، يرابي، يؤذي الجيران، يضيع من يعول، هذا المشكل. المشكل الانشغال بالملاذ وبالشهوات عن يوم القيامة، هذه المشكلة الكبيرة التي صاحبها يندم ويقع في الورطة ويقول يا ليتني أعود للدنيا، يا ليتني لم أتخذ فلان، يا ليتني اتخذت مع الرسول سلم، قبل أن تقول يا ليتني الآن أصلح حالك. ألم يجعل لك الله عينين ولسانا وشفتين وأعطاك العقل والوقت؟ أنجو بنفسك يا عبد الله، يا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة. النجاة النجاة، البدار البدار، هو أي لا غيره الله الذي خلق السماوات والأرض، أوجدهما على غير مثال سابق. كيف أوجدهم؟ الله أعلم، من الغاز، من الماء، من الأكسجين، من الهيدروجين، خلق السماوات والأرض أوجدهما. والله إذا أراد شيء يقول لكم فيكون، وإذا أراد أن يجعله من شيء يجعله من شيء. آدم خلقه من غير أب ولا أم، وعيسى خلقه من أم من غير أب، وحواء خلقها من أب من غير أم، وبقية الخلق خلقهم من أم وأب، عشان القسمة تكون رباعية. من خلق من غير أب ولا أم، آدم خلق من التراب. من خلق من أب من غير أم، حواء خرجت من ضلع آدم عليه السلام، خلق منها زوجها ليسكن إليها. وعيسى خلقه الله من أم من غير أب، ولما قالوا ما قالوا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ولما جاءها الملك يريد أن ينفخ في جيب درعها قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، كيف هذا؟ أنا ما عندي زوجة ولا أنا بغي، كيف يجيني الولد؟ قال كذلك الله قال ذلك، خلاص قال يكون فكن، إنما أمره إذا أراد شيئا. وبعدين قالوا في اليوم كالشهر والشهر كالسنة، في مدة وجيزة مشت، وبعدين تميزت، وبعدين وقع لها من الألم ما لا يعلمه إلا الله، حتى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها أو من تحتها، ناداها عيسى أو ناداها الملك من مكان منخفض عنها. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك رجلا قائدا أو ماء يجري سريا أي ماء يسري تشربي منه، أو جعل رب بين رجليك يولد رجل يكون قائد سري، على الخلاف بين المفسرين. فلما جاءت وأرادوا أن يتهموها الله برأها بولدها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فبهت. قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك أي بخلافك، فالله برأه برأها به في 6 أيام، يومان للسماء ويومان للأرض ويومان لما يكون في الأرض من الأقوات والجبال والأرزاق والمياه والطرق، بارك فيها تبذر حبة تأتيك بسنبلة، ترمي نواه تأتيك بنخلة، مبارك، جعل الله بارك لنا في الأرض، تزرع محل يكفي كثير من الناس، بارك فيها في أقواتها وفي أشيائها. ربنا كريم، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وبعدين والأرض بعد ذلك دحاها في يومين، وخلق السماء، خلق الأرض وخلق السماء ثم دحى الأرض وجعل فيها ما فيها. وهذه الأرض كيف؟ هل هي معلقة؟ هل هي كيف أمورها؟ قلنا إن الجويني يقول بطيخة داخل بطيخة بالنسبة للسماء، وهذا موجود في رسالة العلو، وهو والد إمام الحرمين، والد إمام الحرمين له رسالة تسمى رسالة العلو، مطبوعة في الرسائل المنيرية، طبعة قديمة أظن في 4 مجلدات، وهي رسائل مفيدة. والهيئة والفلك هذا علم ويعرفه من تعلمه، ولكن الصحابة لما تاقت نفوسهم لتعلمه الله تعالى قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لما قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فنزلت يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والله قال والسماء رفعها، رفعها ما يصل لها شيء الآن، السماء كل ما يصل لها شيء، ولذلك كل ما تطور العلم كل ما ظهر جمال ديننا وصحته، وأنه دين معجز ودين منقذ للبشرية. نعم. الرجل الذي جلس في المختبر 25 قرن 25 سنة وتوصل إلى أشياء في الأجنة، قالوا له هذا جاء في القرآن، قال يستحيل يكون هذا إلا من خالق الكون. قال كيف هذا قبل 14 قرن 1400 سنة؟ قال هذا مو معقول. لذلك الكفار ينزعجون من فهمنا لديننا ومن ممارستنا لديننا. إذا فهم المسلم الإسلام ومارسه هذا يزعج الكفار، أما إذا تركنا ديننا واتبعناهم فيرضوا عنا. متى يرضوا عنا الكفار؟ إذا انسلخنا من ديننا واتبعناهم على دينهم. هذا كلام من؟ كلام الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن زمخشرية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن نحن عندنا دين، وديننا ناسخ لكل الأديان السابقة. الأديان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم باطلة، لأنها تأمر متبعها بأن يتبع دين الإسلام، لأنهم لو اتبعوها لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يتبع اليهودية والنصرانية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق الذين يسكنون الأرض لا منقذ لهم إلا الإسلام، الإسلام الحل. الأديان الأخرى محرفة وباطلة، وبعضها ليس سماوي من صنع البشر. أما الديانات السماوية فهي منسوخة بالإسلام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ ومهيمنا عليه. القرآن مهيمنا على كل الكتب، فأمانة فينا أن نبلغه للعالمين، وأن نتمثل ديننا لننجو في الأخرى، ولكي لا يلببنا الكفار عند الصراط، لأننا كنا سببا في تنفيرهم من الإسلام. فذلك أمر شنيع وينبغي أن نحذر منه. ثم استوى على العرش، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله. وهنا كثير من الطوائف دخلوا في مشكلة، وهذه المشكلة سببها استعمال العقل في مكان لا يصلح له إلا النص، في أمور معقولة فتقاس، في أمور تعبدية محض لا يستعمل فيها العقل ولا في القياس، يستعمل فيها النصوص. ما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي. لذلك الأشاعرة والماتريدية، وهم أقرب الطوائف من أهل السنة، حتى بعضهم يقول هم في الجملة من أهل السنة وإن كانوا عندهم أخطاء، فرقوا بين صفات الله ووصفوا ربهم بصفة لم يصف بها نفسه. الله تعالى في سورة الفرقان قال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا لا تقول استولى. فالله تعالى ينظر إليه العبد من ثلاث جهات. انتبهوا معي، هذا أمر قريب وسهل. الأشاعرة الماتريدية ما يقسم التوحيد ويقول هذا التقسيم من أين جاء. هذا التقسيم جاء في سورة الفاتحة وفي سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية، الحمد لله، توحيد الألوهية، رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد. إذن بدأ القرآن بهذه الأقسام وختمها بهذه الأقسام، وهذا يقال له الاستقراء. الاستقراء كما أننا لما استقرأنا اللغة علمنا أنها تتكون من اسم، وهو الكلمة التي دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، أو فعل وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، أو كلمة دلت على معنى في غير نفسها ولم تقترن بزمن وهي الحرف. إذا هذا استقراء اللغة العربية إما اسم أو فعل أو حرف، لا رابع لها، هذا يسمى ما لا يسمى التتبع الاستقراء. إذا إذا نظرنا إلى أن الكون أوجده الله وأن كل ما في الكون محتاج إلى الله وموجود بالله ومدفوع عنه بالله، نقول هذا توحيد الربوبية، نوحد الله في تربيته للكون وإيجاده له والدفع عنهم، هذا يسمى توحيد الربوبية. كل ما في الكون من الله، قل كل من عند الله فمالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا. والله خلقكم وما تعملون، وخلق عملكم أو الذي تعملونه، كل شيء الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا يسمى توحيد الربوبية. فنشكر الله على توحيد الربوبية وجميع أنواع العبادة نخلص فيها لله ولا نشرك به، سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة بدنية أو عبادة مالية أو عبادة مشتركة، فجميع العبادات نخلص فيها إلى الله تعالى. وأكبر دليل على الألوهية هو الربوبية، الدليل على الألوهية هو الربوبية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله، بل هم قوم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذا إعجاز ورب الكعبة، لأن هذه الثلاثة يطلبها الخلق من الخلق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، واحد مضطر يدعو ويكشف السوء المرض ويعطي المناصب ويعطي القوة ويعطي الخلافة، إله مع الله. ثم قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين ما تقدم وبين هذه، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. بعد هذه قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم، ولو استعملتموها لم تفرقوا بين إجابة المضطر وبين وكشف السوء وجعل الناس خلفاء في الأرض، كما أنه هو الذي خلق الجبال والبحار وأرساها وأجرى الأنهار وجاء بالأشجار والغابات هو. ولذلك لما تقول لواحد من خلق الجبل يقول لك الله، طيب من يجيب المضطر يقول لك فلان، كل بلد فيه أولياء، كل بلد فيه أولياء تدعى إلا قليل من البلدان يذهب إليها ويطلب منها الحوائج وتقصد، وهذا مشكل. إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة الحاجة، اطلبوا حوائجكم من ربكم، لا تطلبوها من غير الله. إذا استعنت، لذلك الالتجاء إلى غير الله خطر، الاعتماد على غير الله مهلكة. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله قد يموت فيقع في ورطة، غير الله أي وقت قد يموت، طيب من يحميه؟ لذلك قال توكل على الحي الذي لا يموت. إذن هذا هو توحيد الربوبية، وهذا هو توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات له ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى تنزيه الله، كما قال ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. القاعدة الثانية تصديق الله فيما قال، لأن قوله الحق، وقال ومن أصدق من الله قيلا. القاعدة الثالثة أن لا نحاول أن ندرك كيفية اتصاف ربنا بصفاته، لأن ذلك من المتشابه، الكيف غير معقول، الكيف مجهول، والسؤال عنها بكيف لا ينبغي، كما قالت أم سلمة وكما ورد عن مالك. ولذلك ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلاحظ قبل إثباتي لنفسي السمع والبصر أنني لا يشبهني شيء من خلقي. فهنا لما درست كتب اليونان وقالوا أول واجب على المكلف النظر، وقالوا هذه الصفات التي هي صفات كالاستواء وكالنزول وكالقدم وكاليد، هذه الصفات نحن لا نعرفها إلا في المخلوق، وإذا أثبتناها لله شبهنا الله بخلقه، إذن لا بد أن نؤولها. طيب وإذا أولناها ماذا نقول؟ نؤولها ونقول منزهة. قل بالله عليكم خلينا نستعمل عقولنا الآن، أيهما أولى بالتنزيه؟ الذي وصف الله به نفسه وتعبد خلقه بإثباته وأنزله على نبيه وأمره بالبيان ولم يتعرض له، أو كلام جاء به المتكلمون بعد القرون المشهودة لها بالخير؟ قالوا نحن لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، إذن لا نقول اليد، نقول القدرة، ونقول هذه القدرة منزهة. يا أخي خلي اليد وقل منزهة، ليش تأتي بشيء من نفسك؟ ولذلك كل من روي عنه التأويل يرجع عنه فيما بعد. طيب ما مستندك على تقول اليد القدرة؟ اليد القدرة، والسماء بنيناها أي بقوة ما في الشك، ولكن بما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان ينفق. ولذلك نستعمل فيها الأسس الثلاثة، هذه طريق سلامة محققة. وما أكثر من غلا شبه أو عطل، وكل تعطيل سبب التشبيه، الذين عطلوا سبب ذلك التشبيه، نرجو الله السلام والعافية. والله يقول لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان إثبات الصفات ضلالا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أما منتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير. الكيف غير معقول. تقول كيف؟ ما في كيف. نؤمن بالصفة وكيفيتها لا نعلمها. ولذلك كلما أول هؤلاء قالوا الاستواء هو الاستيلاء ونقول الاستيلاء منزه، وقالوا اليد نقول القدرة، وقال ينزل ربنا نقول أمره. طيب أين المستند؟ الله قال أنزل على نبيه اليوم أكملت لكم دينكم. طيب ولو كان هذه الصفات تحتاج إلى بيان غير تلاوتها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن نأتي بعقولنا ونقول صفة معنى وصفة معنوية وصفة جامعة وصفة نفسية، كيف نطلق الصفة النفسية على الله والله ما أطلقها على نفسه؟ ما نطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه. وننزه ونصدق ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه. والدليل على هذا أن العبد إذا وضع في القبر ووري عليه ورجع أهله وماله وبقي معه عمله وجاءه منكر ونكير، إذا قال ماذا كنت تصف ربك؟ كنت نصفه بما وصف به نفسه، طريق سلامة. أما إذا قال كنت أنزه عما ذكرته في كتابك، ما مستندك يا عبدي على ما تقول؟ كيف يجيب؟ ذلك قال فاعتبروا. ولذلك المؤول يؤولون يؤولون يؤولون حتى آخر صفة تبقى معهم الوجود، صفة الوجود. يجب لله الوجود، صفات الواجبة عندهم. والقدم كذا البقاء والغنى المطلق وخلفه لخلقه. هذا الكلام كثير منه واضح، ولكن استعمال العقول في محل لا تصلح فيه إلا النصوص يأتي بالأخطاء. فإذا قالوا العبد غير موجود كذبوا، وإذا قالوا عياذا بالله الله غير موجود كفروا. قالوا يا أخي العبد جائز الوجود، والله واجب الوجود، لأن هذا الكون لا بد له من إله. وبعدين إله يكون كامل القدرة والغنى والعلم، لأنه موجد الكون إذا لم يكن كامل، هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، وهذا يمشي وهذا يمشي، العالم يفنى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعز هذا يذل هذا، يحيي هذا يميت هذا، يغني هذا يفقر هذا، الكبير المتعال. ولذلك من تكلم ومن أسر ومن نوى ومن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلهم في النار. العزم المصمم فعل، العزم المصمم. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ويقول واجب الوجود، نقول الحمد لله. صفات واجب الوجود واجبة الوجود، وصفات جائز الوجود جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. الله له الملك المطلق، لكن ملوك الدنيا يملكون قليل. الله له الغنى المطلق، لكن أغنياء الدنيا يملكون قليل. الله له الكرم المطلق، الكرماء في الدنيا قليل، لا يعتبر شيء. ولذلك في هذا المبحث نحيلكم إلى الجزء الثاني من أضواء البيان في قول الله تعالى في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش. إن ربكم الله ثم استوى على العرش، يدبر الآية، آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذه الآية ارجعوا لها في الجزء الثاني من أضواء البيان اللي هي يغشي الليل النهار، وارجعوا للرسالة التدمورية. الرسالة التدمورية شيخ ابن تيمية رحمة الله على شيخ الإسلام، الرسالة التدمورية، فإنها فيها كلام نفيس وفيها رد العقل وإنصاف. الرسالة التدمورية ولها شروح، هذا الحقيقة. وكلام الطبري عند قوله تعالى في سورة البقرة: الله يستهزئ بهم، له كلام نفيس يكتب بماء الذهب، يرجع له في هذا. ولكن نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا نقبل الحق. الناس إذا طمس على قلوبهم يرون الباطل حقا ويرون الحق باطل. قوم لوط قالوا: اخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس، بالله عليكم التطهر مدعاة للإخراج أو لإكرام، لكن هؤلاء ناس فسدوا. قريش قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء العجاب أن تتعدد الآلهة. فلذلك العقول إذا فسدت ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا. ولذلك لا بد لنا من الإنصاف، نقبل الحق ممن قاله ونرفض الباطل ممن قاله. أنت أبي، أنت شيخي، أنت صديقي، هذا القول ما هو صحيح، هذا لا أحبه وليس بصديقي، وننفر منه قال قول صحيح يبقى صحيح. لا بد أن نقبل الحق ولا بد أن نرفض الباطل، هذا الدين. ما يعني الذي نحبه لا يجعل محبتنا نقبل منه الباطل، والذي نكرهه لا تجعل كراهيتنا له نرد الحق. لا، نقبل الحق ممن قاله ونرفض الباطل ممن قاله. ما هذا هو الدين. والإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. أسامة لما جاء المخزومية قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وتلون لونه. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. اليهود ما الذي أورطهم؟ كانوا إذا سرق فيهم إيش تركوا؟ يا سرف الضعيف حدوه قطعوه. لا لا، الإسلام لا يقبل، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ويل للمطففين، التطفيف لا يقبل. ولذلك الإسلام هو الحل، لأنه يضع في القلوب الإيمان. كل واحد عليه رقابة من نفسه. أما الكفار فيه أجهزة تصور، فإذا انقطعت الكهرباء وجاء الظلام كل ما في المتجر يسرق. أما المسلم فيه كهرباء، ما فيه كهرباء، فيه صورة ما فيه صورة، عليه رقابة من الله. هذا هو الحل، الحل الرقابة، الحل أن يكون الإنسان عنده إيمان، لا يكذب ولا يظلم ولا يغتاب ولا يزني ولا يرابي ولا ينمم. هذا هو حل، هذه هي سعادة البشرية. أما المراقبة ما يمكن شيء يراقب، تراقب ما لا وتترك ما لا. فالحل أن نجعل في القلوب التقى. الحل أن نتقي ربنا وأن نفهم ديننا وأن نعمل بشرعنا على ضوء شرعنا. هذه السعادة والعزة والرفعة والكرامة. وإذا فعلنا ذلك لو تجمع علينا أهل الأرض لن يستطيعوا أن ينالوا منا، لأن ربنا كريم ويدافع عنا. الذي يتقي ربه لا يقاوم، الذي يتقي ربه منصور، الذي يتقي ربه ما يريده يعطيه له الله، الذي يتقي ربه ما يخاف منه يؤمنه الله منه. فأين نذهب يا أحبتي؟ لماذا لا نسير على الطريق المطلوب منا؟ يغنينا الله، يعزنا، يرفعنا، يسعدنا، يؤمننا من النار، يدخلنا الجنة. ما الذي يمنعنا؟ الشيطان. الله قال لكم عدو فاتخذوه عدوا. النفس قال إن النفس لأمارة بالسوء. الناس قال احذر الناس ولا تصحب إلا من ينتفع بك وتنتفع به. الدنيا كالماء المالح، والإنسان إما مستهلك أو مكنز. والمستهلك لا يكفيه مال أهل الأرض، والمكنز لا يكفيه مال أهل الأرض. وأسعد الناس من أعطاه ربه الكفاف ورضاه. وهذا ليس تنقيصا لمن أعطاه الله المال الحلال وسلطه على هلكته، فذلك لا يلحق ولا يسبق. نعم.